بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان. موضوع درس اليوم هو باب ما يوجب الغسل وما بعده. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذا العنوان فعلى بركة الله. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة أمور أحدها يوجب الغسل. نعم. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. نعم. لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. نعم. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة. هذا قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت الماء فاغتسل. نعم. رواه أبو داود. والفضخ خروجه على وجه الشدة، وقال إبراهيم: الحرب بالعجلة. فضخه يعني خروجه على وجه الشدة، أو كما قال إبراهيم: الحرب خروجه بالعجلة. يعني إذن هذا هو الموجب الأول للغسل، خروج المني دفقا بلذة لا بدونها. هنا قال: ما لم يكن نائما ونحوه. فلا يشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. رواه النسائي بمعناه. النائم ما يحس باللذة، لكن إذا استيقظ وجد الأثر. فإذا وجد أثر المني يغتسل، أو تذكر أنه احتلم فوجد أثره يغتسل. لكن لو احتلم وما وجد أثرا ما يغتسل. نعم. قال الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها. تغييب الحشفة، حشفة الذكر كلها، أو تغييب قدرها من مقطوعها بلا حائل، وكان يعني مجبوب، فتغييب قدر الحشفة يوجب الغسل. نعم. قال: بلا حائل في فرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان. نعم. قال: ولو دبرا، لأنه فرج أصلي لميت. الكلام على موجبات الغسل بغض النظر عن يعني، وإلا الدبر لا يجوز، يعني تغيبها في دبر هذا نعم حرام، لكنه موجب للغسل. نعم. في فرج أصلي. قال: لميت أو بهيمة أو طير، لعموم الخبر. نعم. لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. نعم. قال الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا. نعم، الإسلام موجب للغسل، إسلام الكافر ولو مرتدا ثم تاب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. الخامس: خروج دم الحيض. إذا انقطع يعني دم الحيض وجب الغسل. نعم. السادس: خروج دم النفاس. قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما. فإذا انقطع الدم وجب الغسل. نعم. السابع: الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها. وقال في المحرم: اغسلوه بماء وسدر وغيرهما، تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. يعني غسل الميت تعبد. اي نعم، لأنه ما يعني ليس عن حدث. نعم. ولو كان عن نجازة لم يطهر مع بقاء سببه. نعم، لأنه لو كان عن حدث، الغسل لو كان عن حدث لم يرتفع الحدث مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه. نعم. أحس به فحبسه، ما دام أحس بالشهوة ولكنه حبس وصار عنده ردة على ما يقولون وجب الغسل. إذا اغتسل ربما يخرج لكن بدون لذة فلا يعيد الغسل. أحس بالانتقال، أحس بالانتقال نعم، وأحس باللذة لكن حبسه قبل أن يخرج، حبسه. قد يحصل هذا، أقول قد يحصل هذا عند الشيبان بعد. أي نعم، علشان أقرب لك الموضوع، فعلا الشاب ما يستطيع أن يعني، الشاب إذا يعني إذا غزا غزا، الله المستعان. لكن الشايب يمكن ما دام اشتهى، ما دام حصل شهوة وحس بالانتقال، أحس بانتقال يعني لا يحس بانتقاله لكن ما خرج. اي اما جاء احد ازعجه، اي نعم طرق عليه الباب، بعض الناس لو يسمع صوت بس هول. اي نعم. لكن احسن الله عليك، ما يتعارض هذا مع قول اذا فضخت الماء اذا فضخ الماء سواء يعني انتقل او ما انتقل، هذا موجب اخر. المراد بالفضخ لا، الفضخ الخروج بشده، الخروج بشده. اي نعم، او بعجله. اي نعم، هذا ايضا موجب ثاني. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. وشروط الغسل سبعه. في شروط صحه الغسل وواجباته وسننه. وشروط الغسل، شروط صحة الغسل سبعة. انقطاع ما يوجبه. ثانيا النية، انقطاع ما يوجبه، يعني الموجب مثلا خروج المني دفقا بلذة لا بدونها، أي نعم، فلابد أن ينقطع، يعني جاء ما يزعجه انقطع، قطعت اللذة وحس بالانتقال، نعم خرج لكنه يعني انقطع لم يخرج خارج نعم خارج بدنه، فهو موجب للغسل. انقطاع ما يوجبه، أو انقطاع الحيض، أو انقطاع النفاس، انقطاع الدم يعني، أي نعم. ها النية الثاني، الشرط ثانيا النية، يعني لو اغتسل بغير نية ما يصح، بغير نية ما يصح. مثلا يغتسل للجمعة وعليه جنابة لكن ما نوى رفع الجنابة، رفع الحدث، فلا يصح هذا الغسل، لا يرفع الحدث، هذا الغسل لا يرفع الحدث، لابد من النية. ولهذا قال بعض العلماء إنه لو اغتسل يوم الجمعة ولم ينوي، لو اغتسل يوم الجمعة لا يكفيه حتى يتوضأ، لأن غسل الجمعة ليس، لا يرفع حدثا لا أكبر ولا أصغر، غسل يوم الجمعة مستحب للنظافة، فهذا الغسل ليس رافعا للحدث. لكن لو اغتسل لجنابة ونوى الوضوء وتمضمض واستنشق ونوى الوضوء ارتفع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر، واضح؟ ما يكفي، ما يكفي إذا قصر نيته يعني على غسل الجمعة، أي نعم، بعد ما يغتسل الجمعة يتوضأ إما قبل الغسل أو بعد الغسل، أي نعم. قال ثالثا، قالوا لأن غسل الجمعة لا يرفع حدثا، غسل الجمعة لا يرفع حدثا لا أكبر ولا أصغر، لكن لو كان غسل جنابة يرفع الحدث الأكبر ونوى به الوضوء ارتفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يعني حصلت له الطهارة كلها كاملة. نعم يا شيخ، ها؟ لا لا، النية في القلب والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة، ينويها بقلبه. نعم، ها؟ غسل الجمعة صابون وتشطيب عادي. اي تشطيب عادي ينوي بغسل الجمعة. لكن ما، طب لو عمل اثنين يشطيب مع بعض ايه المشكلة؟ ينوي غسل كاملا، ينوي غسل الجنابة بس. ينوي الغسل عن الجنابة. ينوي لا لا، ينوي الغسل عن الجنابة خلاص يدخل فيه الثاني. اي ينوي الغسل عن الجنابة لكن ما يكفي عن غسل الجمعة. ما يكفي عن غسل الجمعة، يغتسل عن الجنابة ثم يشطف نفسه غسل الجمعة، ما عليه كلام. وش نتكلم فيها الآن؟ غسل الجمعة لا يرفع حدثا، أما غسل الجنابة فهو يرفع الحدث الأكبر. غسل غسل الجمعة ما يرفع حدث، ها؟ يا أخي لا تقطع علي السؤال، ما انتهى، خلوه هذا ماسك حلقي، خلوه انتهي. ها الفرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة تريد؟ لا، غسل الجمعة لا يرفع حدثا وهو نفس الغسل، تتمضمض أي نعم وتستنشق، يعني هو نفس الغسل، غسل الجمعة هو نفس غسل الجنابة، يعني لازم نفتح محضر تحقيق. الله المستعان، أنا إيش أتكلم؟ أتكلم بعربي. ما عمرك اغتسلت أبد؟ غسل الجمعة تغتسل للنظافة بصابون بغيره تتنظف، أما غسل الجنابة فتنوي رفع الحدث، أي نعم تتطهر. ممكن تجمع بين الجنابة والجمعة؟ اقرأ يا شيخ، اقرأ، اقرأ. قال الثالث الإسلام، ومن البلية عدل من لا يرعوي، عن غيه وخطاب من لا يفهمه. الله المستعان. تفضل. قال الثالث الإسلام. يا أخي خلاص قفلنا باب الأسئلة. نعم. الثالث الإسلام. قال وشروط هذا من شروط صحة يعني الغسل التعبدي. أي نعم. الرابع العقل. أي نعم مجنون ما أي نعم ما يصح غسله. نعم. الخامس التمييز. السادس الماء الطهور المباح. السابع إزالة ما يمنع وصوله. إزالة ما يمنع وصول الماء عن البشرة على بشرة عجين يزيل العجين. أي نعم لأنه يمنع وصول الماء لكن لو كان شاقا وشم إزالته فيها صعوبة ما في بأس. أي نعم أو يعني صبغة ما يمكن يعني تزال إلا بتقشير الجلد فهذا أيضا يتسامح فيه. نعم. قال وواجبه التسمية وتسقط سهوى. أي نعم. وتقدم نحوه في الوضوء. وفرضه أن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. أي نعم. لحديث ميمونة رضي الله عنها يعني لابد يتمضمض ويستنشق ويستنثر. نعم. قال لحديث ميمونة رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها. فلم في لفظ يردها أو فلم يردها أو لا كما تفضلت فلم يردها. وجعل ينفض الماء بيديه يفسرها الجملة التي بعدها فلم يردها لم يرد المنديل واكتفى عن ذلك بنفض الماء. أي نعم بيديه. متفق عليه. نعم. حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله. أي نعم يعني يغسل. نعم. يغسل ما لوثه. وحتى باطن شعرها. نعم. لأنه جزء من البدن وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. نعم. متفق عليه. متفق عليه ويقول لي عندي يقول عندي صحيح. نعم. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت شعري. يعني صار يحلقه. فمن ثم عاديت شعري صار يحلقه لأنه لو وفر شعره ربما يكون شاق غسله يكون غسله شاق شاقا عليه. ها ها والله ما يسمع كلامك إلا أنت. لا هذا أولا يغسل يعني إذا شوف إذا خرج شيء خرج غائط أو بول يغسل يعني قبله ودبره. إذا خرج بول يغسل قبله وإذا خرج غائط يغسل دبره. أين فقط في الجنب ما يغسل لا قبله ولا دبره لكن يعمم الماء يعني يتوضأ يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة مضمض واستنشق ثم يفيض الماء. أي نعم على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويكون إن شاء الله. لا يغسل رأسه تحت كل شعرة جنابة. أي نعم نفس الشيء يعني تخلل بأصابعها. أي نعم تخلل، تخلل شعرها ولا تنقض الضفائر، تغسل الضفائر. لا حول، تبغاني أغسل؟ إذا نوى، إذا نوى به، أي إذا نوى بغسل الجنابة أن يرتفع الحدث الأصغر وتمضمض واستنشق كفاه عن الحدث الأصغر والأكبر ويصلي. مبتل بإيه؟ يغسله إذا كان رطبا، ويفركه إذا كان يابسا، يحته إذا كان يابسا، ويغسله إذا كان رطبا، ويصلي فيه. ما عليك، نعم. لا حياء في الدين، أحد منكم يبرأ من هذا؟ نعم. حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجة. اقرب منزوي هناك وترفع ليك، ما أشوفك بانقطاع الدم. لا بعد عند المالكية 60 يوم، لا انقطاع الدم. إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم نعم انقضى نفاسها، ولكن ينبغي لزوجها لا يأتيها إلا بعد يعني ما يمضي عليها المدة حتى أي نعم تستتم. نعم. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم. نقض الضفائر يعني، المرأة تنقض ضفائرها في الحيض والنفاس. نعم. لقوله صلى الله إلا الجنابة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها انقضي شعرك واغتسلي، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وأكثر العلماء على الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة، قال لا، رواه مسلم. إيش؟ أعد. لأن وأكثر العلماء على الاستحباب. أي نعم. لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله عنها أفأنقضه للحيضة، قال لا. أي نعم. رواه مسلم. يعني وحديث نقض الضفائر للاستحباب، لو ما نقضته وغسلت يعني الضفيرة لأجزأ. نعم. وحديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين، قاله في الشرح. نعم. قال لا الجنابة، الجنابة ما تنقض. نعم. لقول أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ أشد ظفر رأسي. نعم. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فتطهرين. رواه مسلم. شوف كلمة ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، قطع للوسواس. قطع للوسواس، يعني بعض الناس يعني لو فعل هذه الصيغة يظن أنه ما طهر. أي نعم. لكن إذا علم من الخبر أنه بهذا الفعل طهر انقطع الوسواس. أي نعم. قال ويكفي الظن في الإسباغ لقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن أن أروى بشرته أفاض عليه الماء. حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء. متفق عليه. ظن هنا بمعنى تيقن. تيقن. أين؟ قال وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى. أين؟ يزيل ما لوثه من أذى ثم يتوضأ. نعم. وإفراغه الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3 والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. أين؟ لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها ثم تنحى فغسل قدميه رواه البخاري. نعم يا شيخ عبد العزيز. ها؟ اي هذا بالنسبة اذا ما كان فيه دش ولا فيه بزابيز ولا فيه، ما الان اختلف الوضع، اختلف الوضع فيه دش وفيه يعني يجري الماء، لكن لما كان يعني يغتسل من إناء أي ربما أنه يحتاج إلى أن ينتقل من هذا الموضع حتى يزيل اللوث التلوث الذي علق برجليه من ذلك الموضع إلى موضع ناشف، نعم فيغسل رجليه. نعم. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزاء أحدهما عن الآخر. أي بس لكن ينوي الواجب، عندي غسل مسنون وواجب، فأنا أنوي الواجب ما أنوي المسنون وأقول لأنه هذا يجزي عن الواجب، لا. أي نعم. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمر أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما لكن لابد من الاستنشاق المضمضة والاستنشاق. أي نعم. لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشرة أواق وسبعان بالقدسي، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. ويكره الإسراف، لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف، فقال أفي الوضوء إسراف؟ أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. في بعض الروايات قال إن الماء كثير، قال وإن كنت على نهر جار. نعم. لا الإسباغ بدون ما ذكر أي المد والصاع، وهذا مذهب أكثر أهل العلم قاله في الشرح، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. أي نعم. قال ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وروي عن أحمد أنه كره صيانة أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء، ذكره في الشرح. قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه، يعني يباح الوضوء في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه، يعني الحمام غير الحمامات اللي نعرف، الحمامات التي يشير إليها يعني وضعها آخر، مثل حمامات البخار مثل اللي موجودة الآن نادرا، يعني لأن فيها كشف العورات وفيها ربما ترتكب بعض المحظورات. أي نعم. أما يعني ما استحدث يعني من أشياء تسمى حمامات فهذه تختلف. نعم. قال: نص عليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: نعم البيت الحمام يذهب الدرن، يذهب الدرن ويذكر بالنار، لأنه يعني ثلاث طبقات أو طبقات عدة، من حار إلى أشد حرارة إلى أشد حرارة وهكذا، فيذهب الدرن من العرق وكذا ويذكر بالنار. النار طبقات بعضها أشد من بعض، نسأل الله العفو والعافية. قال: فإن خيف كره خشية يعني المحظور، خيف المحظور، إن خيف يعني من دخول الحمام كره خشية المحظور. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء. أي نعم، هذا العلة في كراهية الحمامات، يبدي العورة ويذهب الحياء. أي نعم. قال: وإن علم حرم، إن علم بال يعني محظور، بالمحظور حرم أن يدخل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال: فصل في الأغسال المستحبة وهي 16، آكدها لصلاة جمعة. هذه أغسال مستحبة، نعم، في يومها. ولذكر لذكر حضرها، قال: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. نعم. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متفق عليهما. وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. أي نعم. الحكمة يعني النظافة، النظافة وإزالة العرق وإزالة الرائحة في هذا المجتمع، في هذا المجمع. أي نعم. ثم لغسل ميت، يعني الذي يغسل الميت يستحب له. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر قاله في الشرح. يغتسل ويش؟ يغتسل بعد التغسيل، يمكن ما راح يدفنه، غسله وحمله غيره، لكن بعد تغسيله يغتسل، أو إذا انتظر بعد الدفن يغتسل. الأمر سهل، أمر واسع، مستحب استحباب. نعم. قال: ثم لعيد في يومه، هي يعني يستحب الاغتسال للعيد في يومه، في يوم العيد، لحديث ابن نعم مثل الجمعة، لحديث ابن عباس والفاكه ابن سعد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. رواه ابن ماجه. ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد، لأنهما يجتمع لهما. غير. قال: وجنون وإغماء، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء. متفق عليه. ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح. والاستحاضة لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود. مستحب يعني المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. قال ولا ولإحرام، ولإحرام يعني يستحب أن يغتسل للإحرام بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. ولدخول مكة وحرمها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه مسلم. قال ووقوفه بعرفة، ووقوف بعرفة، ووقوف بعرفة لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة، ولأنه يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. قال وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت وطواف زيارة يعني العطف على الماضي، يستحب لكذا ولكذا، وطواف زيارة وطواف وداع، نعم، ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، نعم. لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها، فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. قال ويتيمم للكل للحاجة، للكل للحاجة يعني ما استطاع أن يستعمل الماء أو فقد الماء، أي نعم يتيمم، نعم. ولما يسن له الوضوء إن تعذر، نقله صالح في الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. باب التيمم، ما أدري طويل الباب، لا ما هو طويل، نعم. باب التيمم، قال يصح بشروط ثمانية. النية، أولا النية، ثانيا الإسلام، ثالثا العقل، رابعا التمييز، خامسا الاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم، سادسا دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي، لحديث أبي أمامة مرفوعا جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، رواه أحمد. وعنده طهوره، طهوره، رواه أحمد. نعم. سابعا تعذر استعمال الماء أو إما لعدمه، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، صححه الترمذي. أو لخوفه باستعماله الضرر، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية، ولحديث صاحب الشجة وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، الحديث، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. ويجب بذل ما قره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجب بذله لعطشان من آدم أو بهيمة محترمين، يعني ما عندهم من الماء إلا يعني قليل، يجب بذله لعطشان من آدم أو بهيمة محترمين. نعم. لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب، يعني يترك الوضوء به. نعم. ويبذله للعطشان من آدم أو بهيمة. نعم. فالآدمي أولى. نعم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. نعم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي والثوري، وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح: وغيره لا، ولو فاته الوقت، ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه. إيش معنى؟ نعم. وغيره لا، يعني حرم عليه التيمم. ولو فاته الوقت، ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم. وش اللي حرم؟ تيمم. وضع. وش يسوي يا جد؟ أراق الماء. وش يتوضأ؟ في عبارات الفقه الدقيقة الذي يتعود على دراسة الفقه يمرن عقله. أين؟ ها؟ وغيره لا، يعني غير المسافر الذي وصل إلى الماء. أي. ولو فاته الوقت. نعم. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به. أو من في الوقت أراق الماء أو مر به، مر بالماء. بالماء. أي نعم. وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم. يعني حرم أن يبذل ما شوي خلنا امتحن فهد. نعم. أن يبذل الماء لغيره، يعني حرم بذله لغيره في الصورة الأولى. ما أظن يعني. صورتان أحسن الله عليك. وغيره غير المسافر ولو فاته الوقت. أي ولو فاته الوقت، وش صورته؟ يعني ينتظر. نعم. حتى يحصل على الماء ولو فاته الوقت. نعم. ومن في الوقت، لا يزال في الوقت لكن كب الماء أراقه أو مر بالماء ومشى وتركه، يوم يمر بالماء يمكنه الوضوء لكنه تركه ما يمديه يرجع، ويعلم حينما مر بالماء ولم يتوضأ يعلم أنه لا يجد غيره لكنه مر طنش مر، ها؟ لا يجد غيره حرم لتفريطه، يعني حرم تأخير الصلاة عن وقتها، يعني أنه يصلي على حاله ما يتيمم ولا يتوضأ، يصلي على حاله. هذا فاقد الطهورين اللي يصلي على حاله. لا يتيمم، يعني معنى أنه يتيمم. إيه رجعت يتيمم ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. حرم تفريطه، يعني حرم إراقة الماء، حرم التفريط، حرم إراقته الماء الذي يظهر لي، وحرم أن يمر على الماء ولم يتوضأ وترك لأنه مفرط. الله يعافيه، يسوي حفاظ حتى لا يلوث نفسه ولا يلوث هدومه ويصلي على حاله. هذا حدثه دائم وليس من مسألتنا هذه. ما نجحت أنت في السؤال، ما نجحت في الاختبار. الشيخ فهد نجح، ما أدري ولا هم وافقنا الشيخ فهد. لا بلاش وافقت. نعم نعم. وإليك. قال أقول يعني عبارات الفقهاء الذي يتمرن عليها يزداد عقله ويتسع أفقه. يعني عبارات العلماء يعني لا شك أنها كنز. نعم. قال تو ولو فاته الوقت ينتظر الماء. مسألتك أجاب عنها، يعني لو فاته الوقت فيفوت الوقت حتى يتوضأ. نعم. لكن مسألتنا أخرى، يعني هو في الوقت بعدين في حمق شوي كب الماء أو مر على ماء وهو في الوقت ويمكنه أن يتوضأ، لكن ويعلم أنه لا يجد غيره لكن مر وتركه، فيحرم عليه هذا التفريط، يحرم عليه أن يكب الماء يفرط في الماء، ويحرم عليه أن يفرط في عدم الوضوء من الماء لما مر به. أي نعم. يعني يقال هذه ملحة شوي ولو كان ربما أنها بعيدة عليه. إن شخصا وجد يعني هو ضامي ضمئ فوجد نقرة في صخر بها ماء وقال الماء كثير فبال فيها ثم بحث ولم يجد، رجع إلى بوله وشربه. الله المستعان. يعني يحصل. نعم. قال ثم إن وهذه ترى فيها إشارة، الإنسان لا يعني يفرط في الماء أو ينجس الماء لأنه قد يحتاج إليه. أي نعم. وفي شخص قال لما سمع عبارتهم صلاة فاقد الطهورين استبعد، كيف يكون فاقد الطهورين؟ فبولي بزنزانة، ليس عنده ما يتيمم به وليس عنده ما يتوضأ به، بل هو نجس نفسه، فكيف يفعل؟ هنا الحكم، صلى صلاة فاقد الطهورين. الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه بأي حال. نعم. قال ثم إن تيمم وصلى لم يعد. أي إن تيمم نعم وصلى لم يعد. شوف لا بد من التيمم. أي نعم في أحد الوجهين. والثاني يعيد لأنه مفرط. قاله يعني يعيد بعد الوضوء. بعد التيمم. إيه بعد التيمم. يعيد بعد الوضوء. يعيد نعم. إيه نعم. لأنه مفرط قاله في الشرح. لكن لو تيمم وصلى لم يعيد هذا الحكم في أحد الوجهين. والثاني يعيد إذا وجد الماء يتوضأ بعد الوضوء. نعم. إيه نعم. قاله في الشرح. ومن خرج من مصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه. ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة. قاله في الشرح. أين واضح الصورة. نعم. من خرج من مصر إلى أرض من أعماله كالحطاب أو الذي يعني يرعى الكلى أو نحوه، أين ممن لا يمكنه حمل الماء مع أهل وضوءه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة. قاله في الشرح. نعم. قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. أين نص أحمد على تقديم غسل النجاسة؟ قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا. نعم. ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية. وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حسين، حديث عمار تمرغ. نعم. لما أصبته الجنابة تمرغ بالصعيد كما تتمرغ الدابة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يضرب بيديه ويمسح بوجهه ويديه، يكفيه أي نعم للجنابة وللوضوء. وقوله في حديث عمران بن حسين: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، متفق عليه. نعم. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، أي زيلة يحتها ويتيمم للباقي. نعم. لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. قاله في الكافي: قال أحمد: هو بمنزلة الجنب. فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل استجمار. أي نعم، يعني واحد يتيمم قبل أن يستجمر، ما عنده ماء يستجمر، لكن هذا ما استجمر، بقي أثر، نعم أثر النجاسة. ثامنا: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق. هي التيمم أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. للآية قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. ها؟ غير محترق، إيه؟ يعني ما يصير التراب المحترق ما يتيمم به، إيه محترق يعني، نعم أصابته النار ومحترق، هنا يشترط يعني غير هذا، ليس طهور، ليس صعيدا طيبا، المحترق ليس صعيدا طيبا. نعم. قال: وقال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد، وإن ضرب يده على لبد أو لبد شعر، وإن ضرب يده على لبد، يعني فراش ملبد وفيه غبار، إذا ضرب أو مخدة وضرب يده فيها غبار يعلق بيده، نعم، أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز. نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه. الحائط عبارة عن لبن من طين، ومع المطر فيه غبار، اي نعم، ما هم مثلها الحين، يعني ما وين تحصل الغبار الآن، مشكلة. نعم. قال: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، اي هذا صلاة فاقد الطهورين، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة، لأنه أتى بما أمر به. أين في السجود يقول سبحان ربي الأعلى مرة، في الركوع سبحان ربي العظيم مرة، وهكذا على المجزي، يقتصر على ما على المجزي. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. هي هذا على أساس أن التيمم مبيح يرى الشيخ، لكن لو صار التيمم رافع للحدث يعني ما يصلح فيه الوضوء يصلح فيه التيمم، والصحيح أن التيمم رافع لأنه أحد الطهورين، الصعيد أحد الطهورين، لأن الله عقب بذلك. عند عرضت علي كم صورة؟ عرضت عليه كم صورة، بس صورة صورة، يعني يوجد ما لكن بالبيع، هذه صورة. إذا لم يكن ثمنه أغلى من المعتاد فيشتري إذا كان معه ثمنه، عدم الثمن أي نعم كعادم الماء. الثاني لو كان في ترعة ولو ذهب إليها يخشى يعني الهلكة والسقوط أي نعم، فلا يلقي بيده إلى التهلكة أي نعم. إذا كان عند أحد يعني استفهام فيما مر علينا لا بأس، وإلا نشتغل في فروض التيمم وواجباته. فصل: فروض التيمم وواجباته. قال: وواجب التيمم التسمية، وتسقط سهوا قياسا على الوضوء، على الوضوء. وفروضه خمسة: أولا مسح الوجه، ثانيا ومسح اليدين إلى الكوعين للآية، واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق. وفي حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، متفق عليه. الترتيب ثالثا: الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا. رابعا الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال في الإنصاف: وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. نعم، ما يفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم، بل يتمم الوضوء ثم يتيمم لما تركه، يعني قد يكون هناك جرح أو جبيرة أو كذا ما يغسلها، يغسل الصحيح وإذا انتهى يتيمم يعني. نعم، هذا هو. قال: فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط. هذا إذا كان مبيحا، لأن العلماء يقولون التيمم، يعني بعضهم يقول إن التيمم مبيح، وبعضهم يقول إن التيمم رافع للحدث، والصحيح أن التيمم رافع للحدث. خامسا: تعيير النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، خير له. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده، لم يبطل بوجود الماء. قال: وخروج الوقت، روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، وزوال المبيح له، وخلع ما يمسح عليه، ما مسح عليه، ما مسح عليه. والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء، قاله في الشرح. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، لعموم قوله: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وإن انقضت لم تجب الإعادة، لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة. وصفته أن ينوي، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة في حديث عمار، وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود. والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه. نعم. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. نعم. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو تيمم لرفع الحدث خلاص، إذا اعتقد أن التيمم رافع. باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وعنه ثلاث غسلات لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. وفي حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر عددا. وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير. لكن ما يكفي الصابون عن التراب ولا المبيدات عن التراب، يعني كما حدث في أو كما تبين في بحوث علمية أنهم بحثوا يعني سور الكلب فوجدوا به دودة لا يقتلها إلا التراب، حاولوا أن يقتلونها بمبيدات، طهرون الإناء بمبيدات بصابون، ما قضوا عليها، حتى يعني غسلوها بالتراب فقضي عليها، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهن بالتراب سبعا إحداهن بالتراب. نعم. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير. ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أبو داود بمعناه. لهذا من يسير النجاسة يعني من المرخص به كما في المسألة التي ذكرت بالأمس. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه أحمد. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وعرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير، مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب: أريقوا عليه ذنوبا من ماء، متفق عليه. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب.